خطبة وتأخروا في الصلاة فأقام للصلاة لصلاة الجمعة وقد بقي شيء يسير من الوقت، صلوا ركعة ثم خرج وقت صلاة الجمعة ودخل وقت صلاة العصر، ما الحكم؟ على القول الأول أنها لا تصح جمعة لأنهم ما أدركوا من الوقت إلا ركعة واحدة، بل لا بد أن يدركوا الركعتين إلى التشهد ولم يبق عليهم إلا السلام، فإن خرج الوقت قبل السلام فلا بأس. القول الآخر أنها تصح جمعة ما دام أدركوا ركعة كاملة. نعم. وإن أدرك أقل من ذلك فهل يتمها ظهرا أم يستأنف؟ على وجهين، بناء على المسبوق بأكثر من ركعة، وقال القاضي متى تلبس بها في وقتها أتمها جمعة قياس. وإن أدرك أقل من ركعة، فالقول الراجح على أنه فاتته صلاة الجمعة، فاتتهم، لكن هل يتموها ظهرا أم تبطل الصلاة ويستأنف الظهر من أولها؟ على قولي، إيضاح ذلك بالمثال: شخص أقام لصلاة الجمعة فدخلوا فيها، كبر الإمام وقرأ سورة، وفي أثناء قراءة السورة خرج وقت صلاة الجمعة قبل أن يركع، ما الحكم؟ هل يتموها، هو انتهى وقت صلاة الجمعة ولا تصح منهم جمعة، هل يتموها ظهرا أم تبطل هذه ويستأنف الظهر؟ على وجهين، قولين: قول يقول دخلوا في الصلاة فيتموها ظهرا، القول الآخر يقول لا بد أن يستأنفوها من أولها الظهر لأنهم دخلوا بنية صلاة الجمعة، فلا تدخل نية صلاة بنية صلاة أخرى. نعم. فإن شرع فيها ثم شك في خروج الوقت أتمها جمعة لأن الأصل بقاؤه. والقول الآخر: فإن شرع فيها ثم، وقال القاضي متى تلبس بها في وقتها أتمها جمعة، يقول القاضي لو كبر لتكبيرة الإحرام في صلاة الجمعة وقرأ الفاتحة ثم خرج الوقت ودخل وقت صلاة العصر قال يتمها جمعة لأنه تلبس بها، لأنه دخل بها فيتمها. نعم. فإن شرع فيها ثم شك في خروج الوقت أتمها جمعة لأن الأصل بقاؤه. إذا دخل في صلاة الجمعة وقرأ، وفي أثناء القراءة توقع أن الوقت قد خرج ولم يتأكد من ذلك، فما الحكم؟ هل يخرج منها ويصلي ظهر أم يتمها ظهر أم يتمها جمعة؟ إذا كان مجرد شك فيتمها جمعة لأن الوقت هو فيه بيقين وخروجه مشكوك فيه، فيتمها جمعة ولا يلتفت للشك. وإن ضاق الوقت عما يجري في الجمعة لم يكن لهم فعلها. وإن ضاق الوقت عما يجري في الجمعة لم يكن لهم فعلها. ضاق الوقت عما يلزم للجمعة لأن الجمعة يلزم لها خطبة، انشغلوا عن صلاة الجمعة مثلا فلم يلتفتوا إلا وقد بقي 5 دقائق على خروج الوقت. لو كان المقصود الصلاة، صلاة ركعتين الجمعة، ممكن أن يأتوا بها، لكن الجمعة يلزم لها خطبة، خطبتين قبلها، وخمس دقائق مثلا لا تكفي للخطبتين ولإقامة الصلاة وللصلاة، فحينئذ عليهم أن يصلوا ظهرا. نعم. فصل. الشرط الثاني أن يكون في قرية مبنية بما جرت العادة ببناء القرى به من حجر أو طين أو لبن أو قصب، مجتمعة البناء بما جرت به العادة في القرية الواحدة، يسكنها 40 من أهل الجمعة سكن إقامة لا يضعنون عنها صيفا ولا شتاء. فأما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة عليهما، ولا ذلك لأن ذلك لا ينصب للاستيطان. ولذلك كانت قبائل العرب حول المدينة فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة، وإن كانت قرية يسكن فيها بعض السنة دون بعض أو متفرقة تفرقا لم تجري به العادة لم تصح فيها الجمعة. يشترط للجمعة أن يكونوا في قرية مستوطنين، وهذه القرية مبنية بما جرت به العادة أن تبنى به القرى، لا بد في إقامة الجمعة أن يكونوا مستوطنين ومساكن ثابتة مستقرة طول السنة. أما إن كانت بخلاف ذلك فلا تصح فيها الجمعة. مثلا في وقت الربيع يخرج أهل البلدة ويخيمون في خيام عند منابت العشب، هل يصح لهم أن يقيموا جمعة هناك؟ لا. في وقت الصيف أهل القرية يخرجون إلى أعالي الجبال التي حولهم فيخيمون فيها ويستقرون 4 أشهر 5 أشهر وقت الصيف، هل يصح أن يقيموا فيها جمعة؟ لا. أهل مجموعة بيوت متفرقين بين كل بيت وبيت مثلا أكثر من كيلو، 40-50 بيت منتشرة في مساحة شاسعة من الأرض، هل يصح أن يقيموا جمعة؟ لا، لأنهم ليسوا في قرية واحدة، فلا بد أن يكونوا في قرية. وهل يلزم أن تكون هذه القرية مبنية بالطين واللبن والحجارة؟ لا، في بعض القرى تقام من القصب وتقام من العشب وتقام من خيام مستقرة ثابتة، لأن بلادهم مثلا فيها رطوبة فيها كثيرة الأمطار كثيرة كذا، ما تثبت المباني لديهم بناء بالطين ونحوه تنهار، فاتخذوها مثلا من قصب أو من حديد أو من ساج أو من أي نوع من الأنواع، ما داموا مستقرين فيها فتعتبر قرية. نعم. فإن اجتمعت هذه الشروط في القرية وجبت الجمعة على أهلها وصح، كانوا مستوطنين مستقرين ثابتين فيها باستمرار تجب عليهم الجمعة، ما عدا ذلك فلا تجب، لأن فيه قبائل العرب حول المدينة أهل بيوت شعر وخيام ونحوها، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بصلاة الجمعة. نعم. وصحت بها لأن كعبا قال أسعد بن زرارة أول من جمع بناء في هزم النبيت من حرب في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. نعم نعم. رواه أبو داود. لا لا اقرأ اقرأها. لأن كعبا قال أسعد بن زرارة أول من جمع بنا جمع بنا يعني صلى بنا صلاة الجمعة. نعم. في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الهزم، قال المكان المطمئن يعني المنخفض، والنبيت حي باليمن يعني هزم النبيت يعني أرض منخفضة منسوبة إلى هذا الذي هو النبيت، كما تقول هضبت فلان مثلا، هزم النبيت من حرة بني بياضة، الحرة هي الأرض الصلبة التي فيها حجارة سود تسمى حرة، كالحرة التي محيطة بالمدينة، من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. نقيع موضع يسمى معروف في المدينة. نعم. في نقيع يقال له نقيع الخضمات. رواه أبو داود. قال الخطابي حرة بني بياضة قرية على ميل من المدينة، يعني قريبة من المدينة. كان أسعد بن زرارة رضي الله عنه هو أول من صلى الجمعة بالصحابة من الأنصار في هذا الموقع من المدينة قبل انتشار الإسلام، ولعل هذا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، صلى بهم في هذا الموقع يعني كان فيه جماعة من المسلمين كثير فصلى بهم رضي الله عنه. نعم. ولأن هذا بناء وهذا ليس بالمدينة وإنما هو بعيد عن المدينة أكثر من كيلو ونصف. ولأن هذا بناء استوطنه 40 من أهل الجمعة فوجبت عليهم كأهل الميل يقدر ب1600 متر يعني كيلو وستة من عشرة من الكيلو. نعم. ولأن هذا بناء استوطنه 40 من أهل الجمعة فوجبت عليهم كأهل مصر. نعم يعني ولو كان قرية ما دام أنه في هذا العدد فيصلون الجمعة، ما داموا مستقرين في هذا الموقع فيصلون جمعة. نعم. وتجوز إقامة الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء لحديث أسعد بن زرارة فإن خربت القرية فلزموها عازمين على. وتجوز إقامة الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء، مثلا القرية أو المدينة كبيرة لكن فيه مباني حولها خارجة مباني ثابتة، فهل يصح أن يقام فيها جامع؟ نعم يقام فيها جامع ولو كانت البيوت ليست بكثيرة ما دام أنها قرية ومستقر وأهلها فيها وملحق بهذه المدينة الكبيرة فيصلى فيها الجمعة. نعم. فإن خربت القرية فلزموها عازمين على إصلاحها ومرمتها يعني ترميمها. نعم. على إصلاحها ومرمتها فحكمها باق، وإن عزموا على النقلة عنها زال الاستيطان. نعم. فإن خربت القرية، أهل قرية يصلون جمعة مستقرون من 100 سنة، جاءهم السيل فمسح قريتهم واتخذوا خيام سكنوا فيها لفترة أنهم يصلحون قريتهم، أو اتخذوا هذه الخيام لغرض أن يبنوا لهم قرية في صدر البلد بعيد عن المكان المنخفض هذا الذي أتاه السيل واجتاحه. أي النوعين يصلون جمعة؟ أهل قرية خيموا لأجل يصلحوا قريتهم، أهل قرية أخرى خيموا من أجل أن يبنوا لهم قرية بعيدة عن هذا المكان المنخفض. أيهم يصلي جمعة؟ جاءتهم الجمعة وهم لم يبنوا، ما بنوا. يقول الذين لزموا المكان يريدون إصلاحه وترميمه، هؤلاء يصلون في قريتهم لأن هذه قريتهم يريدونها. الذين عزموا على تركها يريدون أن يرتفعوا إلى مكان آخر بعيد، نقول نصبر عليكم حتى تستقروا، إذا استقرتم في القرية الجديدة صلوا، أما الآن فلا، لأنكم لستم مستوطنين في هذا المكان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة: امرأة مسافرة غدا وهي الآن حائض، فهل عليها طواف وداع؟ الحائض ليس عليها طواف وداع، يسقط عنها طواف الوداع في الحج والعمرة، ومثلها كذلك النفساء ليس عليها طواف وداع إذا كانت أدت طواف الإفاضة. يقول السائل: دخلت المسجد بعد صلاة العصر، هل أصلي ركعتين تحية المسجد؟ نعم يا أخي أفضل، والمسألة كما عرفنا فيها خلاف هل يصلي أو يجلس، ولكن لعل الأولى أن يصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذا أمر لكل داخل إلى المسجد، والنهي عن الصلاة بعد العصر نقول للنوافل المطلقة غير ذوات الأسباب. يقول السائل: دخلت المسجد فوجدت الإمام يصلي صلاة الصبح، فهل تسقط عني الركعتان سنة الفجر أم أقضيها؟ لا يا أخي، ما تسقط، سنة الفجر سنة مؤكدة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها حضرا ولا سفرا، ما كان يتركها. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تصلى، قال: ولو طردتكم الخيل، لأكديتها. فالمسافر يصلي سنة الفجر، والمريض يصلي سنة الفجر، وهكذا. ثم إذا فاتتك يا أخي فأنت بالخيار، إن شئت صلها بعد الفريضة، وإن شئت أخرها إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، وهذا أفضل. فإذا كنت تثق من نفسك أنك تؤديها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح فذلك أفضل، وإذا خشيت أن تنشغل عنها أو تنساها أو يعرض لها عارض فأدها بعد الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فناداه لما انصرف وقال أصلاة الفجر أربعة، منكرا عليه، فقال هما الركعتان اللتان قبل الفجر، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على أنه يجوز فعلها بعد صلاة الفجر. يقول السائل: ما هي الساعة التي لها فضل في يوم الجمعة؟ يوم الجمعة فيه ساعة الإجابة، واختلف العلماء رحمهم الله فيها في أي ساعة هي، لكن فيه قولان هما أرجح من غيرها، هي آخر ساعة بعد العصر وهذه أرجاها، وقيل هي من حين أن يدخل الإمام لصلاة الجمعة إلى أن تقضى الصلاة. يقول السائل: هل المرأة تبطل الصلاة إذا مرت من أمامي؟ أما في المسجد الحرام فلا، وأما في غير المسجد الحرام فمحل خلاف، والصحيح إن شاء الله أنها لا تبطل. يقول السائل: هل المرأة تصلي على الميت؟ إذا حضرت المرأة للصلاة في المسجد وحضرت الجنازة فتصلي المرأة على الجنازة، تصلي على الجنازة مع الناس، لكن لا تخرج من بيتها بنية الصلاة على جنازة ما. يقول السائل: من الناس بعض الناس بعد طواف الوداع يخرج من المسجد الحرام إلى الخلف وهو يشير بيده، هذا من البدع ولا يجوز. الثابت أن المرأة إذا طاف طواف الوداع وخرج يخرج وجهه إلى الباب الذي يريد الخروج منه، كما يخرج من أي صلاة من الصلوات، فلا يمشي القهقرة يجعل وجهه إلى الكعبة ويمشي على خلفه حتى يخرج، هذا بدعة ولا يجوز، لأنه لا يجوز للمرء أن يتعبد الله بشيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله أن لا نعبد الله إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، أما أن نعبد الله بشيء لم يشرعه الرسول فهذا تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم، كأننا نقول له: ما أكملت وما بينت لنا، ونأتي بشيء أكثر مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز. يقول السائل: هل الذي يكون بعيدا عن المسجد ولا يسمع الأذان تلزمه الجمعة؟ السماع سماع الأذان يختلف من شخص إلى شخص، ويختلف بمكبر الصوت وبدونه، ولكن قرر كثير من العلماء على أن من كان بينه وبين المسجد 5 كيلو فعليه أن يحضر الجمعة، ومن كان أكثر من ذلك فلا يلزمه. يقول السائل: ما هو الأفضل بالنسبة للمرأة التي تسكن بجوار الحرم تصلي في البيت أم في الحرم؟ الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها سواء كانت بجوار الحرم أو بعيدة، وسواء كانت في مكة أو في المدينة أو في غيرها من البلاد، إلا أنها إذا رغبت في الصلاة في المسجد فلا ينبغي أن تمنع، إلا إذا كان مجيئها يترتب عليه فتنة أو ضرر عليها أو على غيرها فيمنعها وليها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. والواجب عليهن إذا جئن إلى المسجد أن يخرجن تفلات، يعني في ثياب متوسطة، لا جميلة ملفتة للنظر ولا قبيحة وكاشفة عن العورة، ولتخرج متسترة ساترة لجميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفين وغير غيرها، تستر جميع بدنها، وتكون بعيدة عن الرجال. أما إذا كانت صلاتها في وسط الرجال فلا يجوز لها ذلك، بل تكون بعيدة عن الرجال كما قال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. يقول السائل: رجل قبل زوجته بعد التحلل الأول ولكنه لم ينزل، هل عليه شيء؟ يرى كثير من العلماء أنه لا يلزمه شيء، وإنما عليه الاستغفار والتوبة ما دام أنه لم يحصل منه مني ولا مذي. يقول السائل: هل على الرجل عدة مثل المرأة؟ لا يصح أن يقال هل على الرجل عدة، الرجل ما عليه عدة، لكن قد يمتنع عن الزواج لسبب من الأسباب أو يمنع. مثلا إذا كان عنده 4 نسوة وطلق واحدة فلا يجوز له أن يتزوج مكانها حتى تتم عدة المطلقة، ولا يقال في هذه الحال إن على الرجل عدة، لكنه يمنع من الزواج حتى تتم عدة مطلقته. يقول السائل: هل يجوز أن أصلي الجمعة 4 ركعات؟ لا يجوز أن نصلي الجمعة 4 ركعات ولا تصح، لأن صلاة الجمعة 2 ركعات. يقول السائل: هل يجوز تقديم خطبة الجمعة قبل وقت الظهر بوقت يسير؟ لا بأس بهذا، يجوز، لكن الأفضل ألا يبدأ بصلاة الجمعة بما يلزم لها إلا بعد دخول وقت صلاة الظهر خروجا من الخلاف. يقول السائل: إذا كنا في مخيم بعيد عن الناس فهل يجوز لنا قصر الصلاة؟ لا يجوز قصر الصلاة إلا لمن كان مسافرا ولا ينوي الإقامة في مكانه، أما إذا كان ينوي الإقامة فيه أكثر من 4 أيام فلا يقصر الصلاة حتى وإن كان في خيام. يقول السائل: ما هي ليلة الجمعة؟ ليلة الجمعة هي الليلة التي قبلها البارحة، وأما الليلة هذه فيقال لها ليلة السبت. يقول السائل: غير المستوطنين لو أنهم صلوا الجمعة هل تصح منهم؟ إذا كانوا غير مستوطنين وصلوا جمعة فلا تصح منهم، بل عليهم أن يصلوا ظهرا. أما إذا كانوا غير مستوطنين ودخلوا مع أولئك